السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله الحمد لله. عايز أعرف مشكلة، أنا حاسس إن أنا الواحد قلبه ميت، يعني بيموت بعض المعاصي لحد ما يتغفر، وبيجاهد نفسه بشدة في الفروض، طاعته في الفروض يعني أكثر من اللي أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. بارك الله فيكم. هل الديك يرى الملائكة حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. هل يجوز توكيل أحد الأشخاص بعمل عقيقة في إحدى البلدان نظر لخص منها؟ نعم يجوز، نعم يجوز. نفع الله بك يا عمر بن بلال. مروان الفزاري حديثه مقبول، لكن هل له مفاريد تؤخذ عليه؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ مصطفى. أيوة نعم. الشيخ مصطفى. أيوة نعم مصطفى تفضل. نعم أخوك مصطفى تفضل. حكم من صلى العشاء سرا وليس جارا بأهل بيته، الصلاة صحيحة وخالف الأولى. حديث أن أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث ثابت صحيح. هل يجوز للزوج طلاق زوجته غيابين 3 مرات في أقل من أسبوع؟ ألصق ذلك عندما زن بطلاق بيننا كبر هو طلاق بدعي، هو يريد رجوع لطلاقة. إذا وثق ذلك عند المأذون الطلاق واقع ولا ترجع له إلا إذا نكحت زوجا غيره بنية استدامة المعاشرة. كلمة أبونا موجودة، لكن كان في من يطلقونها على أشخاص يبون في بلاد يكثر فيها إطلاق هذا اللفظ على القساوسة. حكم صلاة الجنازة بالحذاء للضرورة؟ للضرورة والغير ضرورة جائز إذا كان الحذاء طاهرا. حكم عمل عقيقة للطفل بعد سن البلوغ يجوز إذا عجزت عن عملها، يجوز أن يوم السابع يجوز أن تعملها في أي وقت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلام مرتهن بعقيقته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى كل سنة وانت طيب. وانت طيب. يا سلام صحة حديثين يعني اللي هو دعاء بتاع دخول السوق. ضعيف جدا. ضعيف جدا. طب والدعاء اللي هو بعد الانتهاء من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. حسنه فريق من العلماء. جزاك الله خيرا وكل سنة وحضرتك طيب. وإياك وانت طيب. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما هو الحل للشخص الحمد لله ملتزم ولكنه دائما ما يتشكك في دينه للأسف؟ مستقيم ويتشكك في دينه. ملتزم ويصلي ولكنه دائما يتشكك في دينه. يتعوذ بالله من الشطر. في الفتن أو في الشبهات. يتعوذ بالله من الشطر بس. ألم يتشكك عمر طبيعي؟ وارد. قال صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يجد في نفسه ما أن يخل من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. وقال وقد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان أو محض الإيمان. وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أو قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. شكرا لك. الله يبارك فيك. اقرأ المعوذتين مع سورة كل هو الله أحد واسأل الله أن يصرف هذا عنك ولا تحكيه لأحد من الناس. السلام عليكم. كيف أعرف أن الله راض عني؟ أحسن سبيل إذا كنت موفقا لطاعة الله. إذا كنت موفقا لطاعة الله فهذه علامة رضا الله عنك، أعظم علامة. ذلك لأن الله قال فمن أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره ليسر سنهيئ العمل الخير. وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. السلام عليكم. تفضل. أنا أسأل شكو صدق والحضر شكو مصطفى. أنا خالتي زوجها بيعملها وحش يعني مش هي ريان بابت من بداية ما هم اتزوجوا من 11 سنة هو مش بيصرف عليها خالص أدوب هو بيديها الأكل والشرب فقط لا غير يعني حتى كمان مش بيكسوها هو يا دوب زي ما هو بيجيب أكل وشرب قالوا إن هو كان متجوزاه على يعني كانت جبته متوفية وهو تزوجت فهي بتقوم بخدمة أولاده أولاده دول أصلا متجوزين واليوم ولد جبت مخلص كلية مثلا من سنة كمان دي يعني هي أيضا طول والدته بتغسله وتأكله وتعمله كل حاجة فلو بيغسل عليها كمان لما ولاده يجوا زيارات ناس بتعمل لهم الأكل وشرب لهم المهم إيه النهاية بس إيه النهاية يعني ما النهاية؟ هو الوقت لا بيصرف عليها في المهم يا برضه إيه النهاية يعني زوج ظالم يعني لا تتصل يا بنت الحلال تقول أنا عايز أقعد مع زوجي هذا إحنا وصلنا لا ليس لا ليس لا سؤال عفوا يا أخي خلصنا السؤال اسمي يا أخي اسمي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فلا أنصحك أبدا أن تأمرها بالانفصال هي أدرى بزوجها وأدرى بنفسها وأدرى بقدراتها وأدرى بما تصنعه فلا تنصحها بالانفصال. إذا هي قالت أنا متضررة وأريد الانفصال وأبدت وجهات ساعدها فيها لكن لم تبدي وتقول أنا أحب البقاء مع زوجي أنت ما أدخلك لماذا أنت يعني يا حبيبي اسكت يا حبيبي خلاص يا راضي بهذا. السلام عليكم. كيف تتصرف الزوجة مع زوج ينتمي إلى الأشعرية ويدرس كتبهم؟ تنصحه لوجه الله، تنصحه لوجه الله، تعلمه وتتعلم دينها. ما حكم تصميم ملابس للفتيات كفساتين أو عبايات؟ لا بأس بذلك. ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ لا بأس. فحديث لا مس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف لإرساله، والآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون منزلة على الملائكة، قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فلا يمسوها إلا على اللوح المحفوظ عند الله، قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون المطهرون وهم الملائكة، الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا مش عادي، هذا مكان اختصار، سألني على الهاتف الخاص إن شاء الله. سامي صحة ما يقال بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، تقييده بصلاة الفجر فيه مقال. حديث نصرني الشباب وخذلني الشيوخ لا يصح. حديث لعن الله النمسة والمتنمسة ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. عندي سؤالين فضلت. اتفضل. الاغتسال العادي بدون رفع حدث أو ما شابه ذلك يجزي عن الوضوء؟ إذا نويت بذلك الوضوء أجزأ، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا قام لم يصلي معهم، فلما قضت الصلاة قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذنوب من ماء قال خذه فأفرغه على نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ نعم. حضرتك والعندي أربعة أسئلة، صلي بسرعة. اسأل. صحة حديث المرأة الصالحة إذا نظر ولا فرط. أيها الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها طاعته، وإذا غاب عنه حفظته. صحيح. الشيخ الطيب. هل يصح الاستدلال على حرمة الصداقة بين الرجل والمرأة وقول الله تعالى ولا متخذات أخدان؟ لا لا لا، متخذات أخدان الصداقة بين الرجل والمرأة لفعل الفاحشة، الأخدان عشيقات يفعلنهن الفاحشة، لا يستدل بالآية. يعني مش كل رجل يعني لا يوم السبت والاثنين إن شاء الله. كان من كلامك لأنك ممكن تكون فاهم بين له، قل له أنا وجدت الدليل كذا كذا، ما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ اسأله. الشيخ لما بقول عليه وحلي قال لي بعيد عنه دلوقتي. ها؟ بعيد عن الحلال أدرس يعني أنا يجب كده السلام يعني نجد بعيد يعني. خلاص اسأل غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. انا كنت بسال عن استلحاق ابن الزنا, هل من استلحق ابن الزنا اثم؟ يرى الاحناف جواز استلحاق ابن الزنا بشروط. أيوه. من هذه الشروط مثلا الا يكون هناك منازع, الا يكون هناك منازع, يكون في منازع يقول هذا ابني, وأن تكون المرأة غير ذات زوج ليست متزوجة, وأن تكون المرأة مقرة وأنت مقر كلاكما مقر, والله أعلم. ومعلش يا شيخ سؤال أخير بس. ها. هو أنا سمعت حديث بيقول كفر لامرئ ادعى نسب لا يعرفه أو بحث وإن بق. لا يعني أنت اسمك إيه؟ أحمد. أحمد إيه؟ أحمد حسن. لا أحمد بن حسن ولا تبرر من أبوك. أحمد بن حسن ولا أحمد حسن؟ أحمد حسن. لا أحمد بن حسن. عمر اسمه عمر إيه؟ سيدنا عمر اسمه عمر إيه؟ عمر بن الخطاب. ولا الخطاب؟ عمر الخطاب ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. سيدة مريم اسمها مريم إيه؟ مريم عمران؟ مريم بنت عمران. ابنة عمران صح؟ وعثمان, عثمان عفان ولا إيه؟ إذا أنت أحمد بن حسن ولا زعلان من أبوك؟ معلش سؤال أخير. اصبر عليه يا أحمد بن حسن. أنا واحد ابن الزنا كده ممكن يطلق من الزنا أو يطلق؟ لا لا لا لا أنا جاوبتك خلاص, لا بأس بالشروط المذكورة. ماشي بس ابنك أنت, ابنك يعني واحد زنا والعياذ بالله بامرأة ليست متزوجة, هو مقر بالولد وهي مقرة بالولد وليس هناك منازع أو نازع, فنقول يجوز ذلك على رأي الأحناف. أما الاستدلال علينا بحديث الولد للفراش فليس المرأة فراش حينئذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سل دلوقتي جدي ووالدي كانوا مسافرين فعملوا حتى جدي توفى الله يرحمه, ووالدي توفى بعديه بس بفترة يعني في يوم او بيومين. جاء عمامي قالوا لا بس ما تكونش في المرض حاجة. لا لكم ابوك جدك مات قبل ابيك ولو بلحظة, ابوك يارس فيه يعني لنا كده مرض. ايوه بس كانوا بيتكلموا على الديات شيء اخر. ايوه بس ابوك عايش زمن بعد وفاة جدك يبقى لينا كده مرات ليكم راسا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله يا رب العالمين. يا رب العالمين. دلوقتي انا وصيت في الدور انا بجيب الشاري للسبايع او الجزارة. ايه. وكل شوية لما اجيب حد وانا مشارك معاه في المحصول والمعدات وكل ما اجيب حد بيرفض, كل ما اجيب حد بيرفض تمام او بيخرب مني لانه مش فاضي انه يجي دلوقتي على سنة الحاجة سعرها تاني. فانا يعني في طريقة تبدأها لا يا عبد السؤال من الأول. أنا وصيت في تجارة فتحة دلوقتي أنا كنت مشارك معاه في المعدات اللي هو بيعمل فيها الحاجة وأجر العمال. مع من؟ مع من يعني؟ مع المشتري ولا إيه؟ مع صاحب المحصول. صاحب المحصول. يعني أنت تاجر ولا إيه مش فاهم؟ لا أنا وصيت انا شاركت مع صاحب المحصول اللي هو لما بلعت. ايوه. عايزه يبيعها عشان اخد فلوسي ومكتبي. ايوه. هو مش راضي. تمام وكل ما اجيب حد يشتري مش راضي. دلوقتي هل انا لو خدت فلوسي لا خد أجرة عملك. مش راضي بهذا. لا من ما لازم يبقى في وقت معين لأن البضاعة لا يصلح عند تعيش سنوات. ما هو مش مقتنع بحاجة زي ذاته في حاجة تبوظ الفعل. لا مش مقتنع مش مقتنع طب ماشي. لأن سعرها يزيد سعرها يزيد. الدراسة دي تبقى لك الفلوس والسعر دي. مش عارف صورة الأذى إيه يعني بالضبط ما أنت ما تكلمنا هذه يعني هتأذيه في إيه مش عارف. هو الآن رجل يبحث عن المصلحة العامة لنفسه. هدده بحاجة مثلا. هدده التهديد جاي. مش حرام التهديد جائز سلام تهديد سلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم حضرتك اولا هو هل يجوز ان انا انكر منكر على واحده في شاب مثلا جيش او كده ولا ما ينفعش لا بال يعني إنكار المنكر مطلوب بالحكمة المواد الحسنة. المنكر كمان حضرتك يعني محدش ممكن محدش يعرفه غيري ومثلا كده ومحدش ممكن إن شاء الله يعرفه بالظن اللي أنا ممكن أغير فيه كمان. إذا كان تستطيع تغير لا بأس الله يكرمك بالحكمة المواد الحسنة بدون فضايح. أنا أتمنى ألف شكر. الله يسلمك. أقول سأشتري هاتف قسط وسأبيعه كاش لشخص هذه حيلة من حيلة اللي نبتعد عنها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد الله أن أحبك بالله شيء أحبك الله الذي أحببتنا له أسأل الله معرفتك على جبل عرفات إن شاء الله يا رب وفي الفردوس يا شيخ أكبر لك عندي ثلاث مسائل تفضل أول مسألة لو فيه حيرة عند أهل السياج مستأجرة وجيك أصدار وراح حاضر عليك لا تجزي أيوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهير بالعرجاء البين عرجها وهذه كثيرة نعم حضرتك دلوقتي التشهد المصطفى الصلاة تقرأ التشهد الكامل ونص التشهد أختار رأي العلماء القليلين بأننا نقرأ التشهد إلى المنتصف نعم حضرتك دلوقتي إذا كانت صلاة سرية خلاها سرية نعم نعم جزاك الله كل خير وياك حكم التأمين على السيارة إن كان بإمكانك ألا تؤمن لا تؤمن كنت مجبرا خرجت من الاسم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ينفع انزل كتاب من على النت بالهيك واقطعه بدل ما اروح اشتري من دار النشر اذا كان مسموح بذلك لا بأس لا يعني مثلا زي الكتاب لا تحزن مثلا انا عايز ما قلت لك اذا كان مسموح بذلك لا بأس فلكن اذا لم يكن مسموح بذلك فعلى قدر الضرورة ولا تتاجر فيه أنا أقول لك لا بأس إذا كان مسموح بذلك إذا لم يكن مسموح بذلك وهي نسخة لنفسك فقط دون أن تتاجر فيها فلا بأس عند الاحتياج إليها والله ما أعرف يا شيخ هل في حاضر عندك في الصفحة ولا ما فيش لا ما فيش خلاص صور توكل على الله هل يجوز في العقيقة شاة واحدة عن الذكر؟ العقيقة ليست واجبة من الأصل. عن الذكر سنة عن الذكر شاتان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو طلبت طفلة مجتمعية من زوجتك ولا؟ زوجتي. أيوه. بعد كده بدأت منها كنت في السعودية وبدأت لما استقر هنا فترجع بدري شوية عن الساعة 10 خليتني مثلا في بيت أبوك مثلا ارجع بدري شوية في المغرب كده ما ترجعوش متأخر من الساعة 10 والكلام ده أنا هرجع مش هرجع قبل الساعة 10 وبدأت يعني تتكلم معايا بطريقة يعني غير رائقة يعني الكلام اللي هو بحر مجمل يعني مش كده، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن بين الله، يقول لها حرام عليك الذي تعمليه، الزوج له حق، عظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن من ضربا غير مبرح. طبعا خلاص دي مسألة خلاص عفوا كلمني عن الخاص، لأن دي مشكلة لا ندري أنت مصيب فيما تقول أم لا، وإلى حق أننا نستر أرضها في غيابها. أهديت لي نصف خروف من عائلة مسلمة من مدينة أخرى، لذا أعطيتها للجيران أحصل على الأجر أم الأجر يخص الناس الذين أهدوها إلي، لك مأجور أيضا، تتملكتها بطريقة الإهداء، إذا أهديتها أنت مأجور أو تصدقت بها أنت مأجور. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ صدقت موضوعها وكل عليها ان هي تمت حواجبها، يعني انها تنظفها تصير تزائد منها بالدنيا، فيبقى شوف ان هي يعني بتسمع كلامي ان هي تقدر الموضوع عطول، فده لازم تقسيمه اساسا تقابلها الصوره. فهل يعني الزوجة يطلب من زوجتها ان تكون متنمصة؟ ايوه. والنبي يقول لعن الله النمصة المتنمصة، والنبي يقول انما الطاعة في المعروف، إذا لم إذا أمرها بغير المعروف لا طاعة لها، لا تطيعه في معصية الله أبدا. يعني مجرد يصير كده بالناس بتوظيف الحاجة كانت غير محرم؟ نعم. ليه؟ مجرد أنه هو يصير السعر الزائد فقط، ما هو نمص، ما هو نمص أيضا. نمص؟ نمص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قاعدة المأكولات الزوجية يا مولانا، هل يجوز إن إحنا نكتب مقدار معين من الذهب ونجيب أقل منه؟ إذا وقعت أنت ملزم بالموجود بالذي وقعت عليه. ماشي. الله يكرمك. بسم الله عبد الرحمن. أطلع هذا التكييف. شوف برد شوية بس. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. ما واحد يعني هو كان في وجود الصلاة مثلا ووضع مثلا جملة وعلى الصلاة عمل في كذا وكل مرات الصلاة، بس هو مثلا اللي عمل في كذا هل تجوز كفارة أو لا؟ لا ليس عليه كفارة. اي بس هو قال عليه الطلاق ان عملت كذا تكون مرات الطلاق ولم يعمل، ليس عليه كفاره ولا يقع طلاق. هو لا تكون طالب يعني اذا عملت كذا. ليه ما عملت؟ لا ده هو عمل، هو مش على مراته يعني، هو عشان يبني على نفسه ونسيت. ايوه ولم يعمل. اه. قال لو عملت كذا تكون زوجتي طالق، ولم يعمل هذا الشيء. اه. اذا لا يسمع عليه ولا يقع طلاق. لا يقع طلاق إذا أراد أن يتحلل يكفر كفارة يمين. لا إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن سعود، لا بأس أبدا بالاطلاع على أي كتاب عند الله يسلمك. لا ما عندي أي مشكلة في الاطلاع. النسخ حتى صورة لنفسك ما عندي مشكلة، إلا كتاب بس لأنه خرج من تحت سيطرتي بعض الشيء. كتاب جامع أحكام النساء. استاذ من الناشر نفسه، لكن ما وراء ذلك من كتب لنا توكل على الله اطبعها، يعني سجلها يعني عفوا انسخ لك منها نسخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. لو سمحت بسأل حكم قراءة القرآن في المقامات الموسيقية. لم ترد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. صغير. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. يعني بعد الإسلام تمام يعني بعد الأول معرفة الزيارة هذا غلط تهليك وتكيب كل الشهادة طيب أنا كنت بادي قبل ما أخوك الشهادات شوية طويلة الفوضة جدتني على العيد والله لو طلعتها يكون أفضل لك يعني لو طلعتها من جاي مرادتي والله أنا أنصحك إذا كنت تريد السلامة في دينك تخلص منها لما زالت باقية لو كانت صرفت لا يسمع لي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الحمد لله وأنت طيب يا رب تفضل ماذا حضرتك تقولنا عن نهل الأعضاء قد تقول حضرتك لو كان من قال يعني ما كانش تضر على الشخص ما فيش مشكلة ده يكون حي ولو كان ميت ما يجوز لو سمحت كان في حالة مرحلة الخضرية دي بتكون هل دي جزء لا دي الحالة دي بيكون إن هو جزء منه شغال ولكن هو غيبوبة تمام؟ أيوه أراد غيبوبة يعني مش حافظ حاجة ولكن جزء المخ شغال ويمكن يفوق بعد فترة الله أعلم بس لأن ما بقدرش أتحدث هل الفترة دي إمتى هل ممكن يفوق ولا يفوقش في ناس فوقت في ناس ما فوقتش فدي لأن ما بقدرش أتحكم فيها ولا أقول أي حاجة بس هي الفترة اللي دي حاجة يعني الحالة دي يعني مناسبة جدا يعني العضلة الحالة دي هو عايش قام بس وعلى كل حال اسألوا الأطباء هل حالات مثل هذه عاشت؟ أيوة إذا رفعت الأجهزة إيه ده هو أصلا ما بيقعش على جزء وليه يعني مش هو بيكون جزء عنك شغال ولكن بغيبوبة تامة يعني شغال خلاص ما هو شغال يعني أنتوا إيه اللي مزعلكوا إيه ما دمتوا أنتم لا أنتم لا تدفعون أموالا الآن لا تدفعون أموالا هو ليس في مستشفى ولا يستنزف منكم أموالا فتركوه إلى أن يقول الناس إنه مات علامات الموت معروفة أنا بس أسأل لأن دكتور نعم أنا دكتور أنا بس أيوة أنت طبيب من عارف إذا كانت أنت في إذا كان مريضك في مستشفى ويستنزف منكم أموال يوميا وهذا فوق الطاقة ولا تستطيع أن تقول متى سيشفى واحتمالية الشفاء نادرة جدا نقول لك لا إثم عليك إذا رفعت الأجهزة لكن إذا أنت تقول أنه جالس ليس مركب على أجهزة أصلا تمام تتركوه إلى أن يعلم الناس أنه قد مات علامات الموت المعروفة ممكن يتجرد ويتجرد كده بيتجرد فترة طبعا بتحكم طبعا الاكل والحاجات دي لانها مش شيء ولكن ممكن يعيش بعد اسبوع بعد سنه بعد شهر ولا اعلم ما فيش يعني دليل من الان يعني ما يقول علامات الموت ما دامت لم تظهر عليه فاتركوه السلام عليكم السلام عليكم السلام لماذا تحذف علي علي هو حريص على المسألة لا هو يقول انه كره الدين بسبب عدم ردنا عليه هذا الذي يوجدناه فنحن نقول له اسأل يا علي ابن علي اسأل تفضل اسأل سؤالك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وبركاته شيخنا رأسك في سؤال معلش أجل لحظة بس نصورك اكتفى عني تفضل أنا أعلم في السنوات ولغاية النهاردة زوجتي مش متقدرة وجود ابن خالص مش جدا ما حتى 10 دقايق عفوا زوجتك ايه؟ مش متقدمة من والدتي تيجي تزورنا في أي وقت يعني احنا قاعدين في الشقة من غير سبب كل ما والدتي تيجي تعمل أي مشكلة وتسيب البيت خليها تسيب البيت وأمك تقعد معك شوية وتروح مش مشكلة بتسيب البيت تروح عند أهلها تروح شوية مش مشكلة إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار لا ما ينفعش تطلق لا لا لا لا, لا تطلق خلاص يا زعلانة من أمك لأمور نسائية فيما بينهم بدون سبب لا لازم لازم في اسباب لازم في اسباب قد والله هي اسباب خالص يعني ان كانت والدتي مش متعجزه فهي ده السبب طب سبب سبب مهم يعني سبب مهم عند النساء ما تكون عارفه ان حماتها لم تكن تريدها خلاص بتحمل انت عارف النسوه ناقصات عقل ودين تحمل في نفسها على امك خلاص عالج الموضوع برفق يا بنت الحلال أمي جاءت تزورني اليوم. حبة تبقى تبقى ما حبة تروح لا لا تروح لا لا على المهم تخلص مهمتها إن شاء الله. عشان هو قال لنا احنا ثلاث اريات وانت مش واجد وانت لا لا مش معش الكلام ده هيمنوا هيدمروا لك البيت انتبه انتبه ايوه انتبه البيت هيتدمر وانت مش حمل انك تكتب قائمه عفش مره ثانيه ولا تجمع تكاليف الزواج مره ثانيه لما دم ظهر منها شيء يعني قوي يستدعي الطلاق لا تطلق. مرحبا بك يا ابنتنا هدى الله يوفقنا واياك. مش عارف حبيبة ما طريقة النقاب الصحيح هذا مش فاهم النقاب الصحيح نسأل الأخوات يعني يا حبيب حفظك الله يا محمد طعيم وفقك الله سبحانه. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته شكرا. تفضل أستاذينك شكرا مصطفى. في ناس خدت شوية في سكان اجتماعي هي شوية بتبقى بيأثر لها مثلا 20 سنة فهو اللي عمل بقى العقد مع وزارة الإسكان ومش عارف عوض الطريق لحضرتك يعني هو وقع في المحظور هو وبعدين عايز يريد يبيع الشقة عاوز يبيعها وانا اكمل الجلسات وراه. لا بأس اذا كنت ستسدد في المواعيد لا بأس عليك انت هو خلاص تحمل الاسم الاول لا بأس عليك انت اذا كنت ستسدد في المواعيد. انا هسدد في المواعيد ال 15 سنة اللي باقية توكل على الله. طيب ممكن حاجة تانية تفضل. مرحبا بابنتنا عائشة أنا وسهلا تفضل أنت. حضرتك عارف مبادرة ال 3% دي ولا ما عندكش علم بيها؟ بدل فيها 3% أو 5% أو 1% بتاعنا عن كل ما فيه في المية الله يسلمك معروف الوضع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لكن بينتهي لي شعور دائم بصفات المنافقين وده بيأتي لما بيكون عندي زلة او ان انا اقع في اثم او ان انا افعل اي كانت الامور الدنيوية فازاي ان انا اقدر اتاكد ان انا شخص مش منافق او ان انا ما فيهاش في اثم هقول لحضرتك او اي ازاي مثلا انا اجاهد نفسي اصبر علشان اتاكد ان انا اعرف ايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا الشعور ينتاب الصالحين هذا الشعور ينتاب أهل الصلاح كثيرا حتى إنه ينتاب انتاب عمر بن الخطاب أحيانا كان يسأل حذيفة أنا منهم يا حذيفة. ولذا فعلماؤنا الأولون يقولون عن النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فالمؤمن يخاف على نفسه أن يكون منافق يخاف على نفسه أن يكون منافق فالخوف هذا وارد لكن لا غلو فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. هل يجوز ترميم مقامات أهل البيت كأسيدنا الأسير والسيدة المسيسة والسيدة غير مميز؟ يجوز إيه؟ ترميمها إعادة إنشاء طلب الخير حولها. المساجد لا بأس، أما القبور لا تشيد ولا تزخرف. التقاعد هذا الرئيس كما حكم ذلك. ها؟ قررت بعد الترميم كما حكم ذلك. بعد الترميم؟ إعادة الترميم تلك القبور الأضرحة فما حكم ذلك؟ خلاص هو سيتحمل نتيجة عمله بين يدي ربه. أنا تحت يا شيخ؟ أنا بس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنت سميت يعني وأنها ليس من أجل التسمية على هذه الصفحة لكن عموما بصفة عامة ما أدري ماذا حدث وماذا كان. عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام أو نهى عن تكسيس القبور وعن الجلوس عليها وعن الكتاب وعفوا عن تكسيس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب وأن تكسيس القبر وأن يبنى عليه وأن يجلس عليه زيادة وأن يكتب عليه فيها مقال. لكن لعل له وجهة نظر أنا ما أعرف وجهة نظره في الموضوع. الله يبارك فيك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. شخص مات أبوه. طيب السؤال هذا جاله فلوس مع الفوائد الربوية. ما في بنوك إسلامية. ما في بنوك إسلامية. سؤالك عن ايه بالضبط؟ ما السؤال؟ لما تمكن من اخذ المال هناك وجهتان، وجهة تقول انك لا تأخذ لان هذا ربا، وجهة تقول لانك اجبرت على اخذ المال منك، اجبرت على ان يؤخذ منك المال، فمن ثم الاثم على من اجبروك، ولك ان تأخذ على الرأي الثاني، والله اعلم. رد الزوج للزوجة لازم موافقتها، إذا كان في العدة لا تلزم موافقتها، إذا كان في العدة من طلاق الرجعي لا يلزم أن توافقها. يقول يعمل كيميائي في مصنع لإنتاج مواسير بلاستيك، وعندما وعلمت أنهم يغشون، لكن النسب ليست عالية حتى تتحمل مصورة ظروف العمل، وأنا لم يخلط تلك النسب. الأمر من رئيس قسم الذي ينتفع هو بعض المديرين من وراء تقليل النساء، حكم عملنا في مساعدة على الاسم والأدوان والشاش مثلهم. يعني مفترض أن المؤسير بلاستيك تكون ولا بمواصفات معينة، فأنت والمديرون تغشون وهم يستفيدون. ما حرام هذا الكلام؟ مش معنى أن مديرك أمرك بأن تعمل حاجة حرام تعمل حرام أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في الله يبارك فيك يا رب. سلمنا. كنت عايز اعرف صحه حديث اللي هو الذكر بتاع لا اله الا الله لا شريك له له الملك والحمد بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب. عشرا ثابت صحيح. قبل ان لا لا لفظه قبل ان يثني رجليه لا تصح. اه طيب شكرا. معلش صورتي بعد المغرب. في بعض الأحاديث حضرتك بتضعفها وبيبقى لها سند صحيح أو بمعنى صح دلالة علماء حضرتك ممكن تكون عارفهم كويس جدا ومشهورين ومعروفين كويس جدا. أي أعرفهم، لكن أنا مقلد لأحد، أنا لا أقلد لأحد، لو كنت مقلدا قلدت الأولين البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والأئمة الكبار. ما قصدت ذلك يا شيخ. أما ليه بالضبط؟ ما أنا فاهم. اذكر مثالا. مثلا الحديث اللي حضرتك هذا ضعيف جدا، مش ضعيف فقط، ثم جلس كتبت له حج عمرة تم ضعيف جدا، وحتى المتن فيه نكار. أكرر عليك ذلك، وكنت أحسنه من قبل لكن تبينت فيه علة الحديث ضعيف ضعيف ضعيف. هذا شكله فيه حق من عند مجال السبحة حضرتك. أيوة. إيه المانع؟ ما المانع من السبحة؟ حضرتك في بعض المشايخ. يا أخي أنا من بعض المشايخ؟ أنا أتحكم إلى المشايخ ولا إلى قول الله وقول رسوله؟ طيب فين؟ هل قال رسول الله لا تسبح على السبحة؟ لم يقل ذلك. الرسول أمر بثلاث وثلاثين تسبيحة دبر الصلوات، وثلاثة وثلاثة تحميدا، وثلاثة وثلاثين تكبيرا، لكنني لا أستطيع أن أضبط الأعداد بالأصابع، فشبت السبحة لامتثال أمر رسولي محمد عليه السلام. هل أنا أسد؟ أنا أحاول أطبق بدقة ما قاله الرسول، جربت بأصابعي حصل خلل معي، فقلت أجيب سبحة تضبط العدد الذي أمرني به الرسول. أنا في أي وجه الاسم في هذا؟ إلا التقليد الأعمى. بس التقليد الأعمى امشي في الطريق اللي فيه قال الله قال رسوله، كل واحد يكلمك يسأل الرسول قال أو لم يقل، بس هذا هو الذي تستريح به. السلام عليكم يا أخي. أنت رجل، معلش أعذرني عن الاسترسال، لقول الرسول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. السلام عليكم. ممكن أتبع تبيعة الحقيقة لأبناء الثلاث عند كبارين لأني لم أعمل لهم في صغرين. نعم، وقد عق محمد بن سيدين عن نفسي عند الكبار. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. إذا كان الناشر أذن في ذلك لا بأس، وإذا كان لا يتضرر أيضا لا بأس. أنا مش عارف أيضا يعني. خلاص يعني نزل، ولا كان حد يريد الحظر ثم يحظر بس. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل يا أخي. اسألي تفضلي. اسألي. ايه اللي انا ممكن اعمله واجيب منه ايه ده؟ وحتى احنا اللي هو حتى قريب مننا احنا بنكتب البنت المنام اللي هو صحيح وبعيش معاه. صدق جارية تنشري علما عنها، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طب لو انا احنا بنقول كده مرة عايزة معانا عايزة بتبقى حاجة عادية؟ لا حاجة عادية. الأخ الذي يورد أثر ابن مسعود في السبحة هو أثر ابن مسعود ضعيف الإسناد، وليس هو باب السبحة. ده هو جلس مرة على الناس مرضين وجابينكم حجارة ويقول سبحوا الله ألف مرة يرمي حصى. هذه اختلفت عن السبحة في الأعداد التي حث عليها النبي، والأثر ضعيف الإسناد وموقوف على ابن مسعود. السلام عليكم. نعم. زرنا مرة نعطيك بعض الكتب تذكرها وبعدين نختبرك فيها إن شاء الله ونرتب أمورنا مع بعض. السلام عليكم. هل واجب أخذ إذن الزوجة قبل إيه؟ الخروج؟ نعم، إذا أردت أن تخرج استأذن الزوج، إلا إذا علم من حاله أنه لا يكره فاختلفت المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السؤال عايش في السؤال الأول يعني. ما السؤال؟ إذا مثلا لما جمع العمل كذا في كل عمرة الضابط. كفارة يمين ولا يحسب تطليق. طب لو الحاجة ده حصلت يعني في المستقبل. ما قلت لك كفر أي حاجة؟ لا هو ممكن بس إن أنا على حاجة زي والله كذا ما نفهم كلامك، وأجبتك بالذي عندي في على القادة فهم يا سامي. هل نزل القرآن بالتشكيل الذي عليه الآن؟ لا، لكن كان يقرأونه قراءة صحيحة كما سمعون النبي عليه السلام، والتشكيل مصلحة. السلام عليكم. فضل حضرتك أنا بعاني من أطرف ظروف الركبة. الله يعافيك. الله أمين. وصلي قاعدة، فهل يلزم في صلاة الفريضة أن أنا أقف مع تكبيرة الإحرام؟ لا، هذا رأي ضعيف، والحديث به ضعيف أيضا، أنه كان يصلي واقفا أولا ثم يجلس لا يثبت. صح المتيسر لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب بالهند أنا بس دار للمسجد وأنا في دور الرابع وفي مشقة في النزول لصلاة الجماعة. قلنا إحنا الآن قلنا إذا كنت يعني تعقل، قال الله تعالى في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الدنيا وسعة، الدنيا يسر، دي ما تعقدش نفسك ولا ترهق نفسك. وياك. الاكتحال للرجال لم أقف فيه على حديث ثابت، وحديث عليكم بالإسمت في أنه يزول البصر في سنده مقال، ولم أقف على أي حديث ثابت يثبت أن النبي كان يكتحل عليه الصلاة والسلام. أكرر لن أقف على أي حديث ثابت يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، لكن يحتاج إليه لدواء لشيء جاهز للتداوي. أحيانا أما الرجل يكتحل ويخرج، فقلت لك الحديث في سندي مقال والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حياك شيخ مصطفى. الحمد لله. كنت عاوز أسأل حضرتك يا شيخ مصطفى دلوقتي، يعني أنا بكون إن شاء الله مهندس مدني، ففي بعض القرى مثلا ديت بيطلبوا يعني بناءها. طبعا حضرتك عارف القرى السياحية دي بيبقى مثلا في يعني ناس إن هم ركز في سؤالك بس، أرجوك تركز في السؤال. ادخل دخول مباشر على السؤال. يعني حوالي دلوقتي القرى السياحية، هل يجوز بناء القرى السياحية؟ نعم يجوز بناء القرى السياحية، والإثم على من استعملها استعمال خطأ. تمام. حاجة تانية؟ لا مشكلة. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى الحبيب. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحبك الله الذي أحببتنا فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وشكر الله لك، شكر الله لك. تفضل سعادة السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أختي. الحمد لله رب العالمين، ختمت القرآن. هنيئا لك، هنيئا لك بكتاب ربك. الله يبارك حضرتك. كنت عايزة حضرتك يعني توقيني نصيحة لتشديد القرآن ومراجعة القرآن، وأريد أن أعرف يعني بعض الكتب المتشابهات للقرآن لتشديد القرآن إن شاء الله. المتشابهات موجودة بكثرة، لكن في متشابهات أطال مصنفوها في إرادة المتشابهات، فجعلوا يا أيها الذين آمنوا من المتشابهات وموجودة في 20 موطن أو 30 موطن أو أكثر، يعني جعلها من المتشابهات فترهق. لكن نعم ما زلت أختار لك إن شاء الله كتاب متشابهات في الأشياء التي يحتاج إليها فعلا إن شاء الله نظر إلى ما يسر. أما الثاني تثبيت القرآن والله أعلم، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن تركها ذابت. وفي زيادة وينظر لإدراجها من عدمه، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه، فقيام الليل بالذي تحفظينه بإذن الله سبب في ذلك التثبيت والله أعلم. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يوفقنا وإياكم جميعا ويصلح أحوالكم جميعا. الله يسلمك. ما في بأس يا معتصم بالله، 0533338، ولكن أرسل رسالة. مرحبا يا ابنتنا هاجر وفقك الله وربك سلمة أمان. يقول يعمل في محل ملابس ويوجد ببعض الملابس عيوب، ولكن صاحب المحل لا يخبر الزبائن من أعلمها. هل أخبر الزبائن بالعلم؟ نعم لازم كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أحبك الله الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت شفنا كنت بسأل على يعني كده لاجل الفطور، يعني رحت يا مثلا الفطور مش بيجي لي الصلوات اللي هي الفرض، ان هو مثلا يعني انا مثلا الحمد لله بصلي في يوم الاثنين، فانا عايز اعرف هل ده مثلا السبب اللي بيخليني ان انا يجي لي فطور مش بحس مثلا بنفس الطاعه او ما شابه ذلك، فعلاج هذا يعتبر العلاج بتاعه جزاك الله. علاج الفطور أولا تعوذ بالله من العجز والكسل، هذا مطلب، لأن الذي يجعلك نشيطا هو الله، والذي يصرف عنك النشاط هو الله، فتعوذ بالله من العجز والكسل. هذا أول شيء. واسأل الله علو الهمة، اسأل ذلك. وأيضا صادق أهل الفضل والصلاح. وأيضا وهو شيء مهم، اختر الأوقات التي أنت مستريح فيها للعبادة، لا تتعبد وأنت مرهق ومتعب. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. نعم نعم نعم. عفوا أعيد السؤال. تبني قطة. تتبنى قطة. ها. بعد ذلك ولازم تقول تبني قطة. المشكلة قطة تبرزت على ثوب الأخ الكريم، اغسل المكان خلاص. لا تبرزت في مكان مخصص لقضاء الحاجة. طب المطلوب يعني يعني ايه المشكلة؟ يعني القطة قضت حاجتها في مكان معين خاص به، وبعدين هي تجولت في البيت لا اسم عليك، والمكان نظيف يعني الأصل. الله يسلمك. عليكم السلام. لا تتبنى قطة تقول ابنتي ربي قطة مثلا. عليكم السلام. آوي قطة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. دي مبشرات الأخوات الفضليات مقبلات على كتاب الله الحمد لله. ولكن أنا أمر أمرين، إن أنا دلوقتي أكتب من القرآن، ولكن أمر القرآن يحتاج وقت كثير يعني لا يمكن أن أقرأ. طيب ما البديل عندك؟ ما البديل؟ ما البديل لتعلم القراءات؟ يعني إذا كان عندك مفاضلة مثلا تقولين أدرس تفسير، لا بأس أدرس التفسير، أنا داخل بتعلم القرآن. خلاص أجل القراءات. لا القراءات لفئة معينة من الناس، لكن إذا كنت أنت داعية إلى الله أعرف تفسير كتاب الله. التفسير أفضل من عدم القراءة. والله أنا شايف كده، هذه وجهة نظري، لأن القراءات يحتاجها تحتاجها فئة قليلة، أما التفسير يحتاجه المسلمون، خاصة إذا كنت أنت داعية إلى الله. أنا مش داعية طيب ما تتعلم الدعوة إلى الله. هل هناك ما يمنع أن البنات المتبرجات اللي معك تدعوهن إلى الله؟ قل يا بنتي البسي طيب، صلي يا بنتي، يا بنتي كوني مؤدبة، لا تقفي مع الشباب، انصحي لله. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن دياب وفقك الله. بارك الله فيك يا أخ عبد الجواد وسلمك، حبك الله يا رمضان ابن خميس. مرحبا بك يا أخ سام السلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي، إحنا نمشي الطيارة في وقتها والطيور والعصر عشان نوصل لبلدنا. أيوه. فطريقة المسافر لو زوجة ما تعرفش تقدر تحب الطيارة عادي جدا يعني. في الطريق؟ الطائرة. يعني وضوءها نقد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اه نقد وضوءها. انا يجوز لها ان هي تتعلم عشان لازم يكون المكان اللي احنا بنوصله بيكون المغرب دخل. بس انا عايز اسال سؤال فقط، يعني هل هي في حاجه الى دخول الخلاء وقضاء البول او الغائط، او محتاجه تتوضا فقط؟ طيب ما تطلب، لا يلزمها أن تدخل الخلاء قبل الوضوء، لا يلزمها أن تدخل الخلاء قبل الوضوء. يعني افترض الآن أنني متوضئ ونقض وضوئي بريح، هل يلزمني أن أدخل للاستنجاء؟ هل لا يلزمني، إنما أتوضأ فقط. طيب لو صعب عليه الوضوء تأمل،

وكلنا وليا ووكيلا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا سامعين مطيعين لك، واجعل أزواجنا وذرياتنا سامعة مطيعة لك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بشرف التجند لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بشرف الجنية لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق فيه نارنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.